إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقرأة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتعلم من فضيلة الشيخ أحكام التجويد ووجوه القراءة لآيات القرآن الكريم، فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على لغات العرب المختلفة ولهجاتهم المتنوعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه بهذه اللهجات ليسهل على كل قبيلة تلاوته. هيا إخوة الإيمان نقرأ القرآن الكريم بوجوه القراءات العشرة الصغرى مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية 67 من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو. من رواية السوسي عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو رضي الله عن الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله تعالى في عرض وجوه القراءة للآية 8 من سورة البقرة. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، أولا لام شمسية مدغمة، ولفظ الناس المجرور فقط، يمال للدوري عن أبي عمرو. كيف يمال فضيلة الشيخ؟ هكذا الدوري يقرأ: ومن الناس. ومن الناس. الناس. نعم. أما السوسي يفتحها: ومن الناس، وخلفهم في الناس في الجر حصلة. وهذا الخلاف لأبي عمرو رضي الله عنه موزع، فيقرأ السوسي بالفتح ويقرأ الدوري بالإمالة. نعم. ولذلك قال المحرر: وفي الناس عن دور فأضجع، وصالح له افتح، ووزع صاحبي خلف حصنا. ده ايه؟ تحريرات الشاطبية للشيخ الحسيني رحمه الله. ومن الناس من يقول، نون ساكنة وأتى بعدها ياء، قرأ جميع القراء بالإضغام من يقول، إلا خلف عن حمزة فقرأ بعدم الغنة، يقرأ: ومن الناس من يقول آمنا. نعم. يقرأ إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا. ذكر ذلك الإمام الشاطبي رضي الله عنه، وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. الضمير المؤنث ده يعود على إيه؟ دونها إيه؟ على الغنة. دون الغنة. نعم. فيقرأ: ومن الناس من يقول. من يقول. كده. آمنا لا مد بدل، لأن الهمز تقدم على الإيه؟ على حرف المد. على حرف المد. ورش له ثلاثة أوجه في البدل: قصر الهمزة وتوسطها ومدها ست حركات. حركتان، أربع حركات وست حركات. ست حركات. طبعا الإمام الشاطبي يقول هنا، بيقول إيه؟ وما بعد همز ثابت أو مغير يعني مغير بالنقل مغير بالتسهيل مثلا يعني، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، ده الوجه الأول. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم، ثم أتى بالأمثلة للبدل الثابت والمغير فقال: كآمن هؤلاء آلهتنا تا لليمان مثلة. الأمثلة على إيه؟ على البدل المحقق والبدل إيه؟ المغير. نعم. ورش له كم وجه في آمن بقى؟ وما مثلها؟ نعم، ثلاثة أوجه. الوجه الأول حركتان، الثاني أربع، الثالث ست حركات. تمام. آمنا، طبعا النون حرف غنة مشدد لأن احنا ايه بنجمد ايه أحكام التلاوة مع القراءات. آمنا حرف غنة مشدد، والغنة بمقدار حركتين لا تزاد. آمنا بالله، اللام دي لام ايه؟ لام شمسية مضغمة لازمة. لازمة حكمها ايه بقى؟ الترقيق، لأن ما قبلها مكسور. بالله، ومدها طبعا حركتين، واضح. بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآخر طبعا لا مؤل، أتى بعدها همزة فقرأها ورش بالنقل هكذا: وباليوم الآخر، أو وباليوم الآخر أربعة، أو باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قرأ سيدنا خلف عن حمزة رضي الله عنه بالسكت قولا واحدا الآخر، سكت إيه لطيف لا نطول فيه كما يفعل البعض، وباليوم الآخر لأن مقصود من السكت تحقيق الهمزة، وخلاد له السكت والتحقيق. خلاد له السكت والتحقيق. عندك بقى هنا إذا وقف خلف هيقف بالنقل والسكت، الوجهان واردان. نعم. هقول وباليوم الآخر، ده النقل ده أولا بقى. نعم. مقدم يعني. وباليوم الآخر إذا وقف خلاد له أيضا النقل والسكت ولا تحقيق له عند الوقف. أيوة. نعم. وباليوم الآخر وباليوم الآخر. وإن كان بعض أهل الأداء قرأ إدريس عن خلف بالسكت ولكن يعتبر رقم اثنين، وحقق همز الوقف والسكت أهمله اللي هو إدريس. نعم. ينطق بالسكت ولا بعدم السكت؟ لا احنا بنقرأ بعدم السكت مقدم لإدريس. اللي تلقى السكت لإدريس يقرأ بيه. أصل خلف العاشر بيسكت، اللي هو خلف حمزة. عن حمزة. نعم. واخد مالك؟ بيسكت، فهو ترك السكت، أهمل يعني ترك السكت. إذن فكيف يسكت إدريس؟ زي خلف حمزة بالضبط، إنما مذهب الدر الأول إيه؟ وحقق حمزة الوقف والسكت أهمل. نعم. وما هم بمؤمنين،